أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. المبهمات، حدثني رجل، هذا المبهم، ويسمى أيضا مجهول الذات. مجهول الذات عند الأمة، مجهول الذات. والمبهم ينقسم إلى قسمين، المبهم ينقسم إلى قسمين. الأول مبهم في المتن، مبهم في المتن، وهذا أبدا ما يضر في أي طبقة من الطبقات. مبهم المتن ما يضر في أي طبقة من الطبقات. قال رجل لابن عمر، قال رجل لابن عباس، قال رجل للزهري، قال رجل لأحمد بن حنبل، كل هذا ما يضر. الثاني إبهام السند، المبهم في السند، في الإسناد، وهذا ينقسم إلى قسمين. الأول مبهم في طبقة الصحابة، وهذا أيضا ما لا يضر لإجماع الأمة على عدالة الصحابة. الثاني مبهم في دون طبقة الصحابة، وهذا ينقسم إلى قسمين. دون الصحابة ينقسم إلى قسمين. الأول مبهم في صيغة الإفراد، حدثني رجل في صيغة الإفراد، وهذا لا يقبل حديثه حتى لو ذكر بصيغة التعديل، حدثني ثقة، لا يقبل حتى تعرف من هذا الرجل، من هذا الثقة. لكن الخلاف بين العلماء إذا أبهم بصيغة الجمع، حدثني أهل نيسابور، حدثني أهل مكة، أهل الحجاز، هذا هنا إشكالية، هل يقبل أم لا بصيغة الجمع؟ على قولين لأهل العلم، وصيح أنه يقبل الإبهام بصيغة الجمع لا يضر، هذا هو مذهب البخاري رحمه الله والإمام مسلم، وذكر هذا طائفة من أهل العلم كالسخاوي والسيوطي وابن القيم والحجاوي والشيخ الألباني وغير من أهل العلم. إذا كان بصيغة الجمع فإنه لا يضر، كما في صحيح البخاري حديث ساق بإسناده عن حي من جهينة، حي يعني قبيلة كاملة من جهينة، عن عروة البارغي فإنه قال: أعطاني مسلم دينارا لأشتري له أضحية. ارجعوا لهذا الحديث في صحيح البخاري ماذا قال ابن حجر، وذكر أقوال العلماء، ثم انظروا في شرح القسطلاني ثم في شرح السيوطي لهذا الحديث، ذكروا أقوال العلماء في اختلاف في الإبهام بصيغة الجمع، الإبهام بصيغة الجمع، إنما الخلاف في صيغة الإفراد فقط. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع التاسع والخمسون في معرفة المبهمات من أسماء الرجال والنساء. وقد صنف في ذلك الحافظ عبد الغني ابن سعيد المصري والخطيب البغدادي وغيرهما، وهذا إنما يستفاد من رواية أخرى من طريق للحديث. نعم، يعني أحيانا يسمى في رواية أخرى، هنا يقول حدثني رجل، ثم نأتي إلى رواية أخرى نجد أنه فلان ابن فلان، يوجد هذا. نعم. قال رحمه الله تعالى: كحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، الحج كل عام، هذا الأقرع بن حابس. هذا إبهام المتن، قلنا ما يضر في أي طبقة من طبقات الحديث، الصحابة، التابعين، أتباع التابعين، أبدا ما يضر إبهام المتن، أبدا ما يضر، لأنه ليس له تعلق في الصحة، الذي له تعلق الصحة إبهام إيش؟ السند. نعم، فهذا هو الأقرع بن حابس عنه الله عرف في بعض الروايات. نعم. قال رحمه الله تعالى: الأقرع بن حابس، كما جاء في رواية أخرى وحديث أبي سعيد أنهم مروا بحي قد لدغ سيدهم، فرقاه رجل منهم هو أبو سعيد نفسه، في أشباه لهذا كثيرة يطول ذكرها. وقد اعتنى ابن الأثير في أواخر كتابه جامع الأصول بتحريرها، واختصر الشيخ محي الدين النووي كتاب الخطيب في ذلك، وهو فن قليل الجدوى بالنسبة إلى معرفة الحكم من الحديث، ولكنه شيء يتحلى به كثير من المحدثين وغيرهم. وأهم ما فيه ما رفع إبهاما في إسناد، كما إذا ورد في سند عن فلان بن فلان. نعم، هذا المهم، ما كان في الإسناد. لماذا مهم؟ لأنه يتعلق عليه صحة الحديث، يتوقف عليه صحة الحديث. الذي في المتن ما يتعلق في صحة الحديث، ما يتوقف عليه صحة الحديث، إنما تتوقف صحة الحديث إذا كان في السند، يعني دون الصحابة. وذكرنا الخلاف إذا كان بالجمع أو إذا كان بالإفراد. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: كما إذا ورد في سند عن فلان ابن فلان أو عن أبيه أو عمه أو أمه، فورد تسمية هذا المبهم من طريق أخرى، فإذا هو ثقة أو ضعيف أو ممن ينظر في أمره، فهذا أنفع ما في هذا النوع. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: النوع الموفي 60، معرفة وفيات الرواة ومواليدهم ومقدار أعمالهم. نعم، هذا مرد إلى كتب التاريخ، هذا المرد فيه إلى كتب التاريخ، متى ما ولد فلان، متى مات فلان، يرد إلى كتب التاريخ، تاريخ بغداد، تاريخ دمشق لابن عساكر، تاريخ بغداد للخطيب، تاريخ الإسلام للذهبي، وهكذا. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ليعرف من أدركهم ممن لم يدركهم من كذاب أو مدلس. نعم، فيتحرر المنقطع والمتصل وغير ذلك. نعم، هذا يعني الفائدة من معرفة التواريخ، تعرف المتصل من المنقطع، تعرف بأن فلان سمع فلان وفلان ما سمع من فلان، تعرف هذا عن طريق التاريخ، عن طريق التاريخ. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال سفيان الثوري: لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم التاريخ. التاريخ، الكذب يعني إيش؟ في ادعاء السماع، قال سمعت من فلان، متى سمعت من فلان؟ فلان مات في السنة الفلانية، أنت متى سمعت؟ كما ظهر من سنوات يعني الهندي قتلة ادعى أنه تابعي، قال منين؟ قال أنا شيخي صحابي من الجن، شيخ صحابي من الجن، قالوا نعم، إذن لعل شيخه الشيطان. فأين الصحابة وين وقته؟ إيه، رتن الهندي. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال حفص بن غياث: إذا اتهمتم الشيخ فحاسبوه بالسنين. نعم، يقول متى سمعت من فلان؟ إذا قال سمعت عام كذا وكذا والشيخ كان حي، نقول نعم. أما كان ميت، تقول أنت سمعت عام منه بعد وفاته، كيف يكون هذا؟ نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقال الحاكم: لما قدم علينا محمد بن حاتم الكشي فحدث عن عبد الله بن حميد، سألته عن مولده فذكر أنه ولد 60 و200، فقلت لأصحابنا: إنه يزعم أنه سمع منه بعد موته 13 سنة. نعم، يعني الرجل ميت، أنت كيف سمعت منه؟ نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح: شخصان من الصحابة عاش كل منهما 60 سنة في الجاهلية و60 في الإسلام، وهما حكيم بن حزام وحسان بن ثابت رضي الله عنهما. وحكي عن ابن إسحاق أن حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام عاش كل منهم 120 سنة. قال الحافظ أبو نعيم: ولا يعرف هذا لغيرهم من العرب. قلت: وقد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا. وقد عمر عندك عمر؟ عمر جماعة، لا، وقد عمر جماعة. قال رحمه الله تعالى: قلت: قد عمر جماعة من العرب أكثر من هذا، وإنما أراد أن 4 نسق أن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة. نسقا أراد أربعة نسقا، أي نسق يعني مع بعض، النسق أي في سن واحدة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وإنما أراد أن أربعة نسقا يعيش كل منهم 120 سنة، لم يتفق هذا في غيرهم. نعم، يعني نسق يعني مع بعض كلهم 120، لا يوجد إلا مع هؤلاء، يعني النسق أي مع بعض، النسق يعني سواء يسمى نسقا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما سلمان الفارسي فقد حكى العباس بن يزيد البحراني الإجماع على أنه عاش 250 سنة، واختلفوا فيما زاد على ذلك إلى 350 سنة. نعم، المعروف يعني في الكتب أنه مات عمره 300 سنة، 300 سنة سلمان الفارسي، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس. نعم، أنا رأيت رجلا عمره 120 سنة، 120 في النشاط يمكن أنشط من الجميع. أي نعم، رأيته في إحدى الجزر في السعودية. أي نعم، وجاء إلى صلاة الجمعة، أنا ذهبت لأخطب الجمعة في الجامع، فجاء الإمام كي يسلم، جزاه الله خير، إمام الجامع الذي أنا سوف أخطب فيه من قبل الوزارة، لأني زائر وكلفت في الخطبة من قبل الوزارة. إمام الجامع شيبة عمره تعدى 60 سنة، هذا حفيد الشيبة الذي جاءني عمره فوق 60 سنة، وجاء يعني بعده أبوه يسلم، أبوه عمره 90 هكذا 90، قال هذا أبي وهذا جدي، جده 120 120، يمشي قال ادعوا لي يا شيخ حسن الخاتمة، فقد تعدت 120، يمشي بصحته، لا عصا ولا كحل عينيه، وضع حناء على قدميه، وما شاء الله عليه الأزحية ما شاء الله، قريبة لها سنة، القصة لها سنة، ليست قديمة، لها سنة، يعني عمره تعدى 100، أظن 130 130، لكن في صحته ما شاء الله وعافيته. وابنه عمره في 90 أيضا في صحته وعافيته، وإمام المسجد حفيده عمره قريب 70 هكذا. فهذا يوجد سبحان الله، يوجد سبحان الله. نعم. نعم، نحن درسنا علم الفلك قديما عند يعني شيخ توفي رحمة الله عليه عمره 105، يقول أبي مات عمره 105، يقول وجدي كذلك، نحن عائلة معمرة. اسمه صالح العجيري رحمة الله عليه، كان يعني كبير الفلكيين في الوطن العربي، رجل دكتور وكان فلكي، له تقاويم في الفلك وله كتب كثيرة له في الفلك وعلم النجوم، فدرسنا عنده يعني سنوات رحمة الله عليه، فكان آية من آيات الله في هذا الباب، مات عمره 105، فكان يقول أبي مات عمره 105 وجدي كذلك، قال نحن عائلة معمرة، فلعل الوراثة يمكن أن الوراثة يعني قد يعني تنتقل، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد أورد الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله وفيات أعيان من الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي وهو ابن 63 سنة على المشهور يوم 12 من ربيع الأول 11 من الهجرة، وأبو بكر 63 أيضا في جمادى 13، وعمر 63 أيضا في ذي الحجة 23. قلت: وكان عمر أول أول من أرخ التاريخ الإسلامي بالهجرة النبوية من مكة إلى المدينة، كما بسطنا ذلك في سيرته وفي كتابنا التاريخ. وكان أمره بذلك في سنة ستة عشرة من الهجرة، وقتل عثمان وقد جاوز 80، وقيل بلغ 90 في ذي الحجة 35، وعلي في رمضان 40 عن 63 في قول، وطلحة والزبير قتلا يوم الجمل 36. قال الحاكم: وسن كل منهما 64 سنة، وتوفي سعد عن 73 سنة 55، وكان آخر من توفي من العشرة، وسعيد بن زيد سنة 51، وله 73، وعبد الرحمن بن عوف عن 75 سنة 32، وأبو عبيدة سنة 18، وله 58، رضي الله عنهم أجمعين. قلت: وأما العبادلة فعبد الله بن عباس سنة 68، وابن عمر وابن الزبير في سنة 73، وعبد الله بن عمرو سنة 67، وأما عبد الله بن مسعود فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري. نعم، يعني كلهم ما تعدوا 100 كما قال سلم بيوتكم بيوتكم هذه على رأس 100 سنة لا يبقى ممن هو على وجه الأرض أحد، فكل ما تعدوا هو الله عليهم. الرافضة يقولون أن الغائب المهدي الغائب له الآن أكثر من 1000 سنة، فقيل يعني لكبارهم الآن له ما يزيد على 1000 سنة، كيف شخص له يعيش لازال يتعدى 1000 سنة؟ أنت أين العقول؟ قال: الأكل النظيف والرياضة تضيف العمر، يعني هذا في كهف يأكل أكل نظيف والرياضة سبحان الله. نعم، لكن بعضهم يعني يقول أن يعني تعدد الزوجات سبب الأشباب طول العمر، قاله أحدهم حتى أن الشيخ حماد الأنصاري رحمه الله كان يقول: من تزوج بأربعة لا يزال شابا حتى يموت. وأنا أذكر أن شخصا كان يعني تجاوز أو بلغ 90 رحمة الله عليه، وكان في شبابه ونشاطه، مات عن يعني عن 4، طبعا هو تزوج كثيرا لكن عن 4، الرابعة تزوج قريبا رحمة الله عليه. ففعلا ربما يكون هذا أيضا سبب أن الزوجات تعيد النشاط والشباب، كما جاء في صحيح البخاري أن علقمة قال: كنت مع ابن مسعود في الحج، وكان مسعود يعني عمره تقدم به السن، ربما كان قريب 70 أو دونها بقليل، فقال له عثمان: يا أبا عبد الرحمن، ألا أزوجك شابة تعيد لك ما مضى من شبابك؟ هكذا اللفظ في البخاري. في رواية قال: ألا أزوجك جارية؟ فقال: سمعت السمي يقول: يا معشر الشباب، مصطفيكم الباعة فلتزوج. الحديث لأن الآن ما عاد فيني. قال ابن حجر في شرحه لهذا الحديث قال: فيه بيان أن الزواج من الشابة يعيد الشباب. إيش قال له؟ تعيد لك ما مضى من شبابك، حيث واضح. قال: فيه بيان أن الزواج من الشابة تعيد الشباب، والزواج من الكبيرة إيش؟ العكس. يعني تأتي بأجله. نعم، هذا ذكره في فتح الباري ابن حجر رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وأما عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فليس منهم، قاله أحمد بن حنبل خلافا للجوهري. نعم، حيث يعني عده منهم، يعني ليس من العباد الأربعة: ابن الزبير وابن عباس وابن عبد العاص وابن عمر. نعم، وقد كانت وفاته سنة 31. قال ابن الصلاح الثالث: أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة: سفيان الثوري توفي بالمصر. سفيان الثوري كان له مذهب الثورية، لكن ذهب هذا المذهب، اختفى الآن. حتى لما قيل للشافعي قال أنت جلست سفيان الثوري وجلست مالك، أيهم أفقه؟ قال الثوري أفقه من مالك، إلا أن أصحابه ما خدموا علمه، يعني ما نشروا علمه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال ابن الصلاح الثالث: أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة. سفيان الثوري توفي بالبصرة 61، وله 64 سنة. وتوفي مالك بن أنس بالمدينة 79. نعم، في المدينة. وقد ما 80. ما ترك المدينة رحمه الله الإمام مالك، ما ترك المدينة حتى مات، ولد في المدينة وما خرج منها حتى مات رحمه الله، لم يخرج في طلب العلم، لأن المدينة كانت هي منارة العلم في ذاك الوقت. نعم، فلم يكن بحاجة إلى أن يذهب لطلب العلم، فيها سالم وفيها الزهري وفيها نافع وفيها ابن دينار وفيها كل أمة فيها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أبو حنيفة ببغداد 55، وله 70 سنة. الشافعي محمد بن إدريس بمصر 240، عن 54 سنة. أحمد بن حنبل ببغداد 41، عن 77 سنة. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحوا من 200 سنة. ثم اختفى. أيضا كان في مذهب الأوزاعية مذهب الأوزاعي أيضا اختفى، كان أهل الشام كلهم أوزاعية اختفى. إسحاق بن راهويه كان له مذهب، إسحاق الإسحاقية نسبة إلى إسحاق بن راهويه، وكان فقيه خرسان في زمانه رحمه الله. يقول الإمام أحمد: ما علمت أحدا عبر خرسان عبر إلى خرسان أفقه من إسحاق. وقد جمع يعني الكوسج مسائله مع الإمام أحمد، مسائل أحمد وإسحاق جمعها الكوسج رحمه الله. لكن هذه مذاهب ذهبت، الإسحاقية الثورية الأوزاعية ذهبت، بل حتى شخص ابن تيمية كان له مذهب التيمية، قيل أن آخر التيمية كان ابن رجب الحنبلي، كان له مذهب لكن اختفت هذه المذاهب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الأوزاعي مذهب الشام. نعم. قلت: وقد كان أهل الشام على مذهب الأوزاعي نحوا من 200 سنة، وكانت وفاته 57، ببيروت من ساحل الشام، وله من العمر 64، وكذلك إسحاق بن راهوية. هذا أيضا المذهب له الإسحاقية، كان في خرسان إيران والديار هذه، وكان أعلم. يقول الإمام أحمد: ما علمت أحدا عبر النهر إلى خرسان أفقه من إسحاق. يقول: ما علمت أحد أفقه منه رحمه الله. ومن نظر في مسائل أحمد وإسحاق يراهم دائما متقاربين في المسائل التي جمعها الكوسج، والترمذي دائما يذكر في جامعه وبه قال أحمد وإسحاق، وبه قال أحمد وإسحاق في جامع الترمذي في الأحكام الفقهية، يعني أن مسائل إسحاق غالبا تكون موافقة للإمام أحمد. يعني على سبيل المثال يعني في البسملة قال إمام أحمد يعني هي واجبة تسقط في الجهل والنسيان، وقال إسحاق هي واجبة لا تسقط في الجهل والنسيان، يعني مقاربين غالبا له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكذلك إسحاق بن راهوية قد كان إماما متبعا، له طائفة يقلدونه ويتهدون على مسلكه يقال لهم الإسحاقية. لكن ذهبوا الإسحاقية اختفوا، هذه مذاهب اختفت، جاء بعدهم ناس وأصبحت لهم مذاهب كابن حزم، الحزم جاء بعدهم بكثير. يعني مذهب الظاهرية كان في زمن داود الظاهري، داود كان يثني عليه الإمام أحمد يثني عليه، لكن لم يعرف المذهب عن طريق داود رجل عراقي في العراق، حتى جاء ابن حزم في بلاد الأندلس أحيا مذهب داود، وعرفت الظاهرية المدرسة الظاهرية عن طريق ابن حزم، بل كان يخالف داود في مسائل كثيرة، قال وقال به داود وليس بالصحيح والصحيح كذا وكذا، فانتشر سبحان الله مذهب ابن حزم، مع أنه جاء في يعني أواخر القرن الخامس أو أوال، نعم في آخر القرن الخامس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وقد كانت وفاته سنة 38 و200 عن 79 سنة. قال ابن الصلاح الرابع: أصحاب كتب الحديث الخمسة: البخاري مولده سنة 94 و100، ومات ليلة عيد الفطر سنة 56 و200 بقرية يقال لها خرنتك. ومسلم بن الحجاج توفي سنة 61 و200 عن 55 سنة. أبو داود سنة 75 و200، والترمذي بعده ب4 سنين. أبو داود توفي في سجستان، يسمى السجستاني ويسمى السجزي، لفظان بمعنى واحد، السجستاني والسجزي. في لغة بلاد، في لغة البشتون الأفغان، معنى سجستان أي بلاد الكلاب، بلاد الكلاب. قيل أن البلد لعل فيه كلاب كثيرة، فكان يسمى بلاد الكلاب، سجستان والسجزي لفظان بمعنى واحد. أما الترمذي، نسبة إلى ترمذ، هي قرية في خراسان، قرية في خراسان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: أبو داود سنة 75 و200، والترمذي بعده ب4 سنين سنة 79. أبو عبد الرحمن النسائي سنة 300. نعم. النسائي أيضا نسبة إلى قرية اسمها نسا في خراسان. قيل أن القرية أكثر أهلها النساء، فسميت قرية النساء، النسا نسا نسبة للنساء. وقيل أن يعني أهل القرية الرجال كانوا يعني غزاها وذلك، فجاء قوم إلى هذه القرية فقاتلت النساء كما يقاتل الرجال فهربوا، قالوا هذه قرية النساء، فسميت بقرية نسا نسبة إلى النساء. يقال النسائي ويقال النسوي، لفظان بمعنى واحد، النسائي والنسوي كلاهما بمعنى واحد، كما يقال السجستاني والسجزي كلاهما بمعنى واحد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: وأبو عبد الله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن. نعم. نسبة إلى قزوين أيضا، كانت تابعة في خراسان، محلة في خراسان قزوين. نعم. قال رحمه الله تعالى: صاحب السنن التي كمل بها الكتب الستة والسنن الأربعة بعد الصحيحين، التي اعتنى بأطرافها الحافظ بن عساكر، وكذلك شيخنا الحافظ المزي اعتنى برجالها وأطرافها، وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه. وقد كانت وفاته سنة 73 و200 رحمهم الله. قال: الخامس: سبعة من الحفاظ انتفع بتصانيفهم في أعصارنا: أبو الحسن الدارقطني توفي سنة 85 و300 عن 79 سنة. الدارقطني اسم إلى منطقة في بغداد اسمها دار القطن، دار القطن، فسمي الدارقطني نسبة إلى دار القطن، وهي محلة في بغداد. نعم. الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الحاكم أبو عبد الله النيسابوري توفي في صفر سنة 45. نعم. وقد جاوزت 80. نعم. الحاكم لقب لمن كان يحفظ الأحاديث كلها، يسمى حاكما، فالحاكم يأتي تحته الحافظ ثم الحجة ثم المحدث، حاكم حافظ حجة محدث، فالحاكم الذي حفظ كل الأحاديث وعرف صحيحها وضعيفها والرجال يسمى الحاكم، فهذا لقب له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: عبد الغني بن سعيد المصري في صفر سنة 49 بمصر. نعم. عن 77 سنة. هذا الذي استدرك على الحاكم في رسالة له أرسل الحاكم بعض الأوهام التي وقع فيها الحاكم في المستدرك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الحافظ أبو نعيم الأصفهاني سنة 340. نعم. وله 96 سنة. نسبة إلى أصبهان، مدينة في إيران الآن، أبو نعيم الأصبهاني. نعم، صاحب الحلية، لكن يعني كان فيه تصوف، من نظر في حلية الأولياء يتبين له هذا، وفلان عنده له دعوة مستجابة عند قبره مثلا، تصوف عنده. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النمري. لا، النميري. النمري عندكم هو النميري، النميري الأندلسي ابن عبد البر رحمه الله. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ومن الطبقة الأخرى الشيخ أبو عمر ابن عبد البر النميري، توفي سنة ثلاث وستين وأربعمائة عن 95 سنة. ثم أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، توفي بنيسابور سنة 58 عن 74 سنة. نسبة إلى بيهق، بيهق أيضا قرية في نيسابور، قرية بيهق، فنسب إلى بيهق، إلى هذه القرية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: ثم أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي، توفي سنة 63 71 سنة. نعم، يعني بغداد نسبة إلى بغداد. مات البغدادي وابن عبد البر في نفس السنة في عام واحد، بينهما 6 أشهر أو أقل، حتى قيل اختفى نجم في المشرق ونجم في المغرب، المغرب ابن عبد البر ومشرق الخطيب. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الخطيب في لغة العرب هو الشيخ، يسمى الخطيب، لا يشترط أن يكون يخطب الجمعة، لكن من كان شيخا يسمونه الخطيب، الخطيب فلان، الخطيب فلان. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قلت: وقد كان ينبغي أن يذكر مع هؤلاء جماعة اشتهرت تصانيفهم بين الناس، ولا سيما عند أهل الحديث، كالطبراني صاحب المعاجم الثلاثة وغيرها، والحافظ أبي على الموصلي، والحافظ أبي بكر البزار، وإمام الأئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة. نعم. صاحب الصحيح. نعم. إذن الطبراني أيضا نسبة إلى طبرستان، إلى والموصلي نسبة إلى الموصل، مدينة في العراق، في شمال العراق. والبزار، البزار قيل نسبة إلى البز اللي هو الحرير، يعني صناعة الحرير، صناعة الحرير. وابن خزيمة التميمي نسبة إلى قبيلة تميم، القبيلة العربية، قبيلة بني تميم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: وكذلك أبو حاتم محمد بن حبان البستي. نعم. صاحب الصحيح أيضا، والحافظ أبو أحمد بن عدي، أبو أحمد بن عدي صاحب الكامل. نعم.